أن يحفظ لهم قدرهم ويعرف لهم مكانتهم وينزلهم منازلهم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. وإن من حق العلماء ألا يفتات عليهم فيما هم أهله والجديرون به، ألا وهو بيان دين الله وتقرير الأحكام، إما بالتقدم عليهم أو التقليل من شأنهم أو التعسف في تغليطهم أو صرف الناس عنهم أو غير ذلك مما هو سبيل الجاهلين ممن لا يعرف قدر العلماء ومكانتهم. قال أبو الحسن المدائني: خطب زياد ذات يوم على منبر الكوفة فقال: أيها الناس، إني بت ليلتي هذه مهتما بخلال ثلاث، بذي العلم وبذي الشرف وبذي السن، رأيت أن أتقدم إليكم فيهن بالنصيحة، رأيت إعظام ذوي الشرف وإجلال ذوي العلم وتوقير ذوي الأسنان، والله لا أوتى برجل رد على ذي علم ليضع بذلك منه إلا عاقبته، ولا أوتى برجل رد على ذي شرف ليضع بذلك من شرفه إلا عاقبته، ولا أوتى برجل رد على ذي شيبة ليضع بذلك منه إلا عاقبته. إنما الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ابتلينا في هذه الأزمنة المتأخرة في زمن الفتن بأناس قلت بصيرتهم ولبس عليهم، يطعنون في العلماء ويشككون فيهم ويتهمونهم بالمداهنة والتقصير وترك القيام بما وجب عليهم من أمر الله تعالى وكتمان ما يعلمون من الحق والسكوت عن بيانه. ولم يدري هؤلاء الجهلة أن اغتياب أهل العلم والدين والتفكه بأعراض المؤمنين سم قاتل وداء دفين وإثم مبين. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإذا سمع المنصف هذه الآية وغيرها من الآيات وعلم أنه موقوف بين يدي الله تعالى ومسؤول عما يقول ومسؤول عما يعمل، وقف عند حده وانتهى عما هو فيه. وأما من غلب عليه الجهل والهوى وأعجب برأيه فلا حيلة فيه. نسأل الله العافية لنا ولإخواننا المسلمين. عباد الله، إن من الضروري علينا في زمن الفتن وعند نزول الحوادث المدلهمة والأمور المهمة التي يكثر فيها الكلام من تحليلات سياسية ونظريات فلسفية، هو أن نرجع إلى علمائنا الذين نور الله بصائرهم بفهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على منهج سلف هذه الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا من حق العلماء الذي بينه الله تعالى في كتابه غاية البيان، فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والمراد بأولي الأمر في الآية أي العلماء الراسخون في العلم الذين يحسنون استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، قال رحمه الله: قال أنزل الله تعالى كثيرا من الأمور مجملا، ففسر نبيه صلى الله عليه وسلم ما احتيج إليه في وقته وما لم يقع في وقته، وكل تفسيره إلى العلماء بقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.